Book 2 37 37 في الطريق 途中 هو يسافر بالموتورسايكل 他开摩托车去 他开摩托车去 هو يسافر بالبسكليت 他骑自行车去 他骑自行车去 هو يذهب على الأقدام 他走着去 他走着去 هو يسافر بالسفينة 他乘船去 هو يسافر بالقارب 他开小艇去 هو يسبح 他游泳 هل هذا المكان خطر؟ 这里危险吗？ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ 独自搭便车危险吗？ هل التنزه ليلا خطر؟ 晚上出去散步危险吗？ 晚上出去散步危险吗？ لقد أضعنا الطريق. 我们开车开错了路。 نحن في الطريق الخاطئ. 我们走错路了。 يجب أن ندور ونرجع. 我们必须掉头。 أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ 这里哪里可以停车？ أيوجد هنا موقف سيارات؟ 这儿有停车场吗？ 这里有停车场吗？ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ 这里能停多长时间的车؟ 这里能停多长时间的车؟ هل تمارس السكي؟ 您滑雪吗؟ 你滑雪吗؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ 您乘滑雪缆车上去吗؟ 您乘滑雪缆车上去吗？ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ 这里能租到滑雪用具吗؟ 这里能租到滑雪用具吗؟